هذا بهذا الشكل دائما هو مع الله، يعلم ان المتصرف به هو الله، والذي يكلمه من عالم الى عالم هو الله، وبين انسان بائع تائه يرى الطبيعه تاخذه ويرده كالاقدام التي تضرب بها يمينا وشمالا، هكذا يخيل اليه كيف يكون شقاؤه. نعم دائما يصل الى الطبيعه، طبيعه. انا عندما اسمع زمزمه الرياح اقول اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريحا، انا ارى الله الذي يحركها نار، واعلم انني تحت سلطان الله عز وجل. الاخر يقول غضب الطبيعه، غضبه الطبيعه. نعم ولا عجبا لمن يقول انا اتعامل مع العلم، إذا ذكر الله يقول العلم أغناني عن الله، وإذا ذكر الطبيعة ترتعد فرائسه من الطبيعة. لكن العلم خوفك من الطبيعة وما خوفك من غير الطبيعة؟ عقل، هذا عقل اسمه العلم اللي بيخوف صاحبه من الطبيعة وما بيخوفه من غير الطبيعة. المعلم هذا سكران، هذا الإنسان سكران. كمان لما يقال لك عن الطبيعة التي تزنجر والتي تأتي بالخسوف وبالزلازل وبالفيضانات وما إلى ذلك، ينبغي أن تقول أنا في عصر العلم، أنا سأنفس هذه الأشياء كلها بقوة علمي. والله نعم هكذا ينبغي أن يقول هذا الإنسان. هذه هي الخلاصة التي يريد أن نصل بنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أقرأ هذه الحكمة مرة أخرى. كان الله ولا شيء معه، يعني في الأزل، وهو الآن على ما كان عليه، أي لا شيء معه. إياك أن تظن أن هذا الكلام عبارة عن وحدة وجود، لا لا، هو لا يقول عن وحدة وجود، ولأن ماذا يقول؟ وهو الآن على ما كان عليه، أي لا شيء معه، لكن يوجد أشياء كثيرة به، وفرق كبير بين قولنا معه وبين قول الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، معه، هذا ما يجوز. وقد قال العلماء: هنالك فرق كبير بين أن تحب كائنا ما مع الله وبين أن تحب كائنا بالله. الأول شرك والثاني توحيد. إذا كنت تحب أي كائن مع الله فهذا شرك، مش مع الله حتى الرسول، نحن لا نحبه مع الله ولكن نحبه بحبنا لله. نعم، لذلك هذا كلام دقيق ما قاله العلماء: الحب مع الله شرك ينبغي التنزه منه، نعم، والحب بالله، نعم، توحيدا ينبغي التحلي به، نعم، تحب بالله يعني احببت فلانا لحبه الله عز وجل، لانه يحب الله سبحانه وتعالى، يعني في سبيل الله. فهذا من هذا القبيل، هذا ليس من قبيل وحده الوجود بشكل من الاشكال، والحمد لله رب العالمين.